كثير من الناس يطلقون زوجاتهم وتكون الطلقة رجعية، وعندما يطلقها تذهب فورا لمنزل أهلها ليلا أو نهارا، فهل هذا يجوز؟ وماذا تفعل المرأة بعد طلاقها طلقة رجعية؟ وهل تقعد في بيتها أم أن عليها مفارقة بيت زوجها؟ أفيدنا أفادكم الله. الواجب على المطلقة طلاقا رجعيا أن تبقى في البيت عند زوجها لعله يراجعها، وليس له إخراجها وليس لها الخروج، لقول الله سبحانه: يا أيها النبي طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فالله سبحانه بيّن أنهن لا يخرجن ولا يخرجن، هذا هو الواجب على المرأة أن تبقى في البيت حتى تنتهي العدة، وليس لها الخروج وليس له إخراجها أيضا. أما إذا كانت بائنة طلقها آخر ثلاث فإنها تخرج إلى بيت أهلها، وإن جلست في بيت زوجها وهي مصونة عندها نساء حيث يعني لا يكون خطرا من جهة صلته بها وهي بائن فلا حرج، وإن خرجت فلا بأس، فقد طلقت سارة بنت قيس واعتدت خارج بيت زوجها، وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس لك عليه سكنى ولا نفقة، لأنه قد أبانها طلق آخر ثلاث. وأما الرجعية فكما تقدم الواجب بقاؤها في البيت، وليس لها خروج وليس له إخراجها، لأن هذا وسيلة إلى رجعته لها. فقال الله سبحانه بعد ذلك بعدما ذكر النهي عن خروجها وإخراجها قال: لا تدري لأن الله يحدث بعد ذلك أمرا. والمراجع يعني الرجعة، ربما راجعها وسهل عليه أمر المراجعة لأنها في البيت. نعم، بارك الله فيكم.